ومن لم يطعمه فانه مني. الا من اغترف يعني بس وخليت تبل ريقك مش تقبع. ما هي فتنة. ثم بقى بحتة وبعدين عايزين نختبر نقول له انت مش مسموح لك الا تبل ايه ريقك ما تقعدش ايه. فشربوا منه الا قليل. ساعة ما حطوا بدون قعدوا ايه يربحوا الا مين قليل. يبقى فيه قليل الاول وقليل من الايه من القليل. طب وبعدين لما جاوزه بهذا القليل وشافوا عدوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاهلك وجنودي. ده الحكاية صعبة علينا قوي مش كده ولا لا؟ الله كم حكاية كم عتبة. أم قال لك والضرورة في دي ايه؟ أم قال لك من ايه؟ من صفين. والذين ظنوا انه ملاقوا الله قالوا ما تخافوش منهم كم من فئة قليلة. ده قليل القليل ولا لا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة فهزموهم بإذن الله. ربنا مدينا الصورة دي ليه؟ علشان نفهم ان النفس البشرية حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف، وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف، ولو كلاميا، وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نصرهم الله ولا لا؟ يبقى بده يرد في نفسنا ان الله هو الذي يأتي والله هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بايه بايه تم. يبقى شوف بعد كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه انا قلت لكم انفروا ثباتا او انفروا جميعا واعلموا ان النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية وستتعرض للزبزبة حين وجود الحكم للتطبيق وإن منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ ساعة ما ندعوه ايه للحرب يتخاذل زي ما قال ايه هناك اثاقلتم الى الارض. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه اثاقلتم الى الارض. استقلتم يعني ايه؟ يعني انت في واحد يبقى ثقيل بطبعه وفي واحد يتساقل يعني كانه ما دام يتساقل يعني ينزل الى الارض بايه؟ بنفسه. في واحد ساعه ما ينزل بجاذبيه الارض بس. ينزل بايه؟ وفي واحد هو عين هو نفسه بسبب الجاذبيه يبقى عامل هو ايه؟ من هو اندفاع تام. معنى الثاقله يعني هو غير ثقيل. لان مش هينزل دفعة واحدة كده يقول يساعد ايه يساعد حكم بانه ايه يعمل. يبقى ده دليل على انه عايز يقل. قال وان منكم لمن لا يبطل. يفهموا وخذوا هذه المناعة. وساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى ليشرع قضية تعوق زحف المنهج يعطي المناعة قبل ان تقع علشان اذا وقعت يبقى احنا عارفين انكم هتعملوا كده. احنا عارفين ومعدين نفسنا على ان كنتوا هتبطئوا وتستقلم ولا تجوش واب. وان منكم لمن ايه لا يبطئ. انا يبطئ ويبطئ قد بعضها. وان منكم لا ايه فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد يوم لما تجيلهم مصيبة. مصيبة من ايه يعني؟ اما من قتل اما من هزيمة. يقول يا سلام ها حمد انا مفوياه الله. يبقى اذا البطء بتاعه او التأخر او التساقل كان له صدق نفسه ولا لا؟ له صدق نفسه بدليل ان لما اصابتكم مصيبة من القهر او الموت او الهزيمة قال ايه قد انعم الله علي. شوف البواخر. قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي بيقول انعم الله علي زي اللي بيروح يسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر علي. اما شئت الله ايه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا اي حد ولا شوف سخافة التعبير مما يدل على ان دي مسألة ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجة تفصل من المنهج بس. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا.

الحته اللي دخل منها الميكروب, وبعدين تعمل شويه مده اللي هي ايه اشلاء المعركه, اشلاء الايه المعركه اللي الله. فدي بتعمل انما بتخلي الجسم يتنبأ كراته الى ان عرضه ان يصاب بهذه المساله. فساعه ما يجي المرض حقيقه يدخل وقد تهيأ له الايه الجسم, والكرات نشطت وعرفت ازاي تروح تهاجم. فكأن اعطاء الحقن بتاعت المناعة دي ضربة للكرات المودعة من الله في دمك علشان تؤدي ايه. كذلك الحق في المعاني, يقوم يقول لكم ان حيبقى منكم كذا وحيبقى منكم كذا وحيبقى منكم كذا, حتى تعدوا انفسكم لاستقبال هذه الاشياء اعدادا لا تفاجئون به, لانكم ان فوجئتم به قد تنهارون. يحصل انهيار. فبقول لكم من الاول ده يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل ايه ويحصل كذا. طيب ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. اياكم ان تتأثروا بهذا, فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وبعد ذلك يجيء للجزاء ليجعل الامر بالقتال امرا محببا لا تجزع منه النفس. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وشوف بقى كلمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الايه مادة شرى ومادة اشترى كلها تؤدل على الايه على التبادل والتقايض. بس شرى تقول ايه انا اشتريت هذا الثوب بجر, تبقى انت خدت الثوب ودفعت مين الدر. اشتريت هذا الثوب بايه بجر. ام قال لك لكن برضو تأتي اشتريت بمعنى ايه بعت, اشتريت بمعنى ايه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من ايه من خلاق, بتؤدي المعنى الاول. طيب طب وايه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الله شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طب ده الجماعة اللي لقوا سيدنا يوسف في الجب صحيح كانوا فيه من الزاهدين, وبعدين ايه شروه هم ولا هم باعوه بثمن بخس باعوه. يبقى شرى من اسماء من الافعال التي تأتي بمعنى البيع وبمعنى ايه. قال لك لانها هي قد بعضين. هو انت ساعة ما يكون واحد قاعد وبيبيع توب مش هو عايز يبيعه وانا عايز اشتري وانا عايز اشتري, ساعة ما اديله دي ساعة ما يديله دي وياخد ال يبقى هو ايه عمل ايه لا انا اشتريت التوب مش كده, وهو عمل ايه هو باع الدرهم مش كده ولا هو باع الدرهم. تبقى هي ما عمل ايه لان التقايل كان زمان عشان تعرف ان شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى يعني مش غريبة. ليه؟ ان كان زمان التقايض بالسلع, التقايض بايه بالسلع, تروح تدي شوية حب وتاخد شوية تمر. انا محتاج لك انا اشتريت التمر وهو اشترى الايه طب ما يقضي بعضها, وانا بعت التمر وانا بعت الحب مش قد بعضها تقبل ايه بالسلع. انما اللي خلى المسألة تاخد ان انا اشتريته ده ان فيه دلوقتي سلع جمالا. وايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا بقى الفرق بين السلع والمال ان السلعة رزق مباشر والمال رزق غير مباشر. ازاي؟ ام قال لك انا مثلا باكل رغيف العيش والرغيف العيش بشتريه بقرش ساعة. انا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب, يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لان حاكله. انما الذهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه الا انتفع. والى لقاء اخر.